نتكلم بقى بلسان عربي مبين. احمد مات وترك زيدا اباه وترك معه الجدة اللي هي ام الاب ام زيد. فزيد قال استأسد بالميراث ولا شيء لك كده الزهرة. فالجد لا يستطيع ان يحجب الجد ستترك معه ستترك فهمنا. وان علت ستترك لو كانت جدة وان علت ما هو مات احمد وترك جده محمد وترك جدته نفيسة وان كانت الاعلى محمد لا يحجب نفيسة. نعم. الثاني في مسألة الغراوين او الغمرتين احتاج الان قبل ان افصل اسأل عن الغراوين وسأموت كمدا ان لم اجد اجابة. اسأل الاول عن الغراوين وبعدين ابدأ افصل كيف ان الجد يخالف الاب في الغراوين. انت بالذات لابد ان تأتي بها. لا ما تأتي الان حتى اقول لك ائتي بها. الغراوين العمريتين الغراوين قل ميراث يكون فيه سند الابوين مع احد الزوجين. هذه الغراوين الميراث سيكون الام هيكون لها السدس. ايوه احسنت ثلث الباقي. نعم ثلث بثلث الباقي لا ثلث الجميع ثلث الباقي. ما قل ثلث الباقي لا ثلث الجميع. الجد هنا يخالف. لو وجد الجد والجدة ابوين هم صح ولا لا اخوة ابوان ولا مش ابوان ابوان. الجد والجدة ومعهم الزوجة. مات احمد وترك زوجته زينب وترك جده وجدته جده محمد وجدته هند. خلاص فابوي مع الزوجة. كان الميراث لو ترك الابوين اللي هم الاصل نقول الام لا ثلث الباقي والاب يكون ياخذ الباقي تقريبا صح. فنقول هنا الام لا تاخذ ثلث الباقي بل ثلث الجميع. الجدة تاخذ ثلث الجميع يبقى خالتها. دي ايضا مسألة يخالف فيها الجد مع الاب. الجد مع الاب مخالفة بينهم. الاب مع الام مع الام هتاخد ثلث الباقي لكن مع الجد جد وجدة لا ما تاخدش ثلث الباقي تاخد ثلث الجميع. وان علت لو اخذ اكثر من الجد مفهومة كده. ثلث الباقي ثلث باقي للتركة ترك 5000 عطينا صاحب الفرض 2000 بالباقي كام 3000 هي هتاخد ثلث ال 3000 ده ثلث الباقي. لكن مع الجد تاخد ثلث ال5000 فهمت. ايوه ترك زفت وجد وجد زفت هتاخد الربع التلت هتاخده مين الجد والباقي تعصيبا للجد. فهمتم الحمد لله. يبقى الفارق بينهم ان دي ثلث الباقي لكن هذه الثلث التركة كلها. انتقل طيب تبقى بقى المسألة التي فيها المعترك الدامي. عندك شيء ده انت المفروض مطالب بدليل الغراوين. ايش هو دليل الغراوين؟ تقعيد صح. فالتقعيد كان على التأصيل على الأب للأدلة النصاعة والإجماع على الأب. أما الجد اختلف فيه فلما اختلف فيه ما نزلاش منزلة الأب. مفهوم؟ فالاختلاف ندم في ذلك وهذا الاختلاف سيظهر في المسألة التي تأتي. مات وترك إخوة وأخوات يبقى ترك إيش؟ إخوة. إما إخوة العلات إخوة أخياف لا ده ما لازم أترجم. علات معروفة صح؟ ترك إما عشان يكون النص صريح ترك إخوة الأم او اخوة الاب او اخوة اشقاء. ترك اخوة الجد يخالف الاب هنا. الاب مع الاخوة والاخوات ها ميراث الاخوة والاخوات بالتعصيب ولا بالفرض الان؟ الان ترك ابا مات عمرو وترك زيدا اباه وترك اخوة واخوات. الاخوة والاخوات يرثون هنا بالفرض ام بالتعصيب؟ اصبر ابا معاذ يرثون بالفرض ام بالتعصيب يا اخوة؟ بالتعصيب. احسنت بالتعصيب ثلث الباقي او ثلث الباقي. وهم هذا خطأ. احنا قلنا ميراث الاخوة والاخوات لابد من شرط وقيد وهو وجود الاصل الوارث او عدم وجود فرع الوارث اطلاقا اطلاقا فرع الوارث اطلاقا. الذكر يا رجل الذكر نقول شرط ان الاخوات يرثوا عدم وجود الفرع الوارث الذكر اللي هو الاصل الاصل الذكر وعدم وجود الفرع الوارث مطلقا ولا الذكر مطلقا. ترك 3 اخوات وترك بنت وترك اب ورث ورث البنت لها النصف احسنت فرضا والباقي والاخوات ها والاخوات ما رايكم ها صح كده. طيب مات ترك اما وترك بنتا وترك اختا تفضلوا ورث على القاعدة اللي قاعدتها اخ ابا معاذ اتفضل